الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن ربنا تبارك وتعالى دعانا للإكثار من الأعمال الصالحة، وأخبرنا بأن أهل الجنة إنما دخلوا الجنة بسبب عملهم الصالح، ورتب ربنا تبارك وتعالى وعودا كثيرة على الإيمان مع العمل الصالح، والعمل الصالح ركن من أركان الإيمان. قال الله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح شأنه عظيم عند الله، لذلك أمرنا ربنا بالاستكثار منه، ودعانا إلى جنته بالمسارعة إلى العمل الصالح. لذلك كان حريا بالمؤمن أن يحرص على العمل الصالح، وأن يحفظ هذا العمل من محبطاته، وأن يعلم شروط قبوله. فللعمل الصالح ثلاثة شروط حتى يقبله الله وحتى يصح. أول هذه الشروط إيمان العامل، أن يكون العامل مؤمنا، فإن كان كافرا حبط عمله والعياذ بالله ولم يقبله الله. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في الكفار وفي أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمع كثرة أعمالهم من إطعام للطعام وإكرام للضيف وحج وصدقة، لكنهم لما كانوا مشركين لم يقبل منهم ذلك، وجعله الله هباء منثورا. الشرط الثاني إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص. الشرط الثالث متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحري متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، يكون تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح بأمرين: موافقته صلى الله عليه وسلم في صورة العمل وفي القصد من العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الخروج عن هديه في العمل الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى آيات عديدة تجمع هذين الشرطين، شرطي الإخلاص والمتابعة. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: ولا يشرك أي لا يرائي، عملا صالحا قالوا أي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في العمل. فإحسان العمل يكون بتحري هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، وإسلام الوجه لله فيه يكون بتحري الإخلاص فيه، أن يحذر من الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا بعمله. وهذا بهذا ينجو العبد من محبطات عديدة للعمل الصالح: الرياء، السمعة، التسميع، إرادة الدنيا، طلب المدح، طلب الثناء، الابتداع في دين الله. كل هذه محبطات للعمل الصالح. هذا الابتداع شأنه خطير، حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه في جملة من النصوص. ما حقيقة البدعة التي على المسلم أن يحذرها؟ نقول: البدعة ما لم يقم عليه دليل شرعي من الكتاب وصحيح السنة مما يقصد به التعبد. فالتعبد لله تبارك وتعالى بقول أو عمل لم يشرعه الله في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ابتداع في الدين. والتعبد لله جل وعلا بأداء عبادة مشروعة لكن على غير الصفة الشرعية التي دل عليها الشرع ابتداع في الدين أيضا. مثلا عبادة مطلقة عن الزمان والمكان والعدد مطلقة، من قيد هذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين فقد ابتدع في دين الله. نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا للكثرة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول يشرع في بعض المواطن، مثل إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، عبادة مطلقة إلا في المواطن التي قيدت بها. جاء إنسان وأراد أن يقيدها بأوقات أو أحوال أخرى غير التي قيدها بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله بذلك، هذا ابتداع في دين الله. كأن يقول أنا سأقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد صلاة العشاء، أتعبد لذلك لله بذلك وأتحرى هذا الوقت كل يوم 53 مرة بعد صلاة العشاء. الآن قيد عبادة مطلقة بعدد معين قيدها في وقت معين، وهذا فيه منازعة للشارع، منازعة لله عز وجل في التشريع. كذلك إنسان أتى بعبادة على كيفية مخصوصة لم يأتي بها الشرع استحسانا منه، يستحسن في هذه العبادة، يقول أنا آتي بها على كيفية معينة على حال معينة دون نص عن الله أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداع. الآن الفاتحة مثلا، سورة الفاتحة جاء الأمر بها في مواطن وهي ركن الصلاة، تستحب في الرقية مثلا مما يرقى به ومن هي من السنة في الرقية. جاء إنسان وقال أنا أريد أن أستفتح نومي بسورة الفاتحة، كل يوم قبل أن أنام أقرأ سورة الفاتحة استفتاحا للنوم كما أستفتح الصلاة مثلا أو أستفتح صيامي. الفاتحة لم يقيدها الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الموطن، فمن أين قيدتها بهذا الموطن؟ هذا ابتداع في دين الله. أما آية الكرسي مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تلاوتها قبل النوم، تلاوتها قبل النوم سنة، أما سورة الفاتحة فليس تلاوتها قبل النوم سنة، بل صاحبها يخشى عليه إذا تعبد لله بذلك. فليحذر المسلم من هذا المسلك أن يستحسن في الدين، وعليه أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النجاة. فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عاقبة أهل البدع، وأن الله لا يقبل توبتهم، وأنهم يذادون عن الحوض، وقد ذكرنا هذا من قبل. يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابق لكم، من مر عليه شربا ومن شرب لم يظمأ لا يظمأ وبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم بل يدعو عليهم في وقت هم أشد ما يكونون حاجة لرحمة الله عز وجل ولأسباب النجاة. هذه البدعة شأنها خطير، وقد تكاثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم القول بأن بقوله كل بدعة ضلالة. كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه يقول جابر بن عبد الله كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية قال في آخره صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا، متى؟ ما لم يكن دينا يوما أن نزلت هذه الآية فلا يكون اليوم دينا. هذا الدين أكمله الله، من جاء يستحسن في الدين فقد زعم بلسان حاله أن الله لم يكمل دينه وأن نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يبلغ ما أمره الله به، أنه قصر في التبليغ أو كتم شيئا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشهد المسلمين جميعا على أنه بلغ البلاغ المبين في أكبر جمع للمسلمين في حجة الوداع، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء واستشهد الله عليهم فقال اللهم اشهد. بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا مسلك خطير يخشى على صاحبه والعياذ بالله أن يرد يوم القيامة مع كثرة أعماله أن يرد مفلسا والعياذ بالله، بل أن يرد في حال لا ترضي الله ويبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه والمتمسكين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا سبيل البدعة وسبيل الضلال وسبيل المعصية وكل سبيل يسخطه سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.